بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفتتح على بركة الله حصة اليوم من سؤال وجواب. بتبع في بداية اللقاء نحب نرحب بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونقولهم بارك الله فيكم على وفائكم الدائم لكل ما تقدموا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى وجه الأخص سؤال برنامج سؤال وجواب اللي بتبيع يحاول يجاوب في كل مرة على مختلف الأسئلة اللي توصل عبر البريد الإلكتروني contact@zaytounafm.net. بتبيع معايا الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة اللي ما يبخلش علينا في كل حصة، ينورنا بإجابات بسيطة لكنها مميزة في نفس الوقت. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وبارك الله فيك على هذا التقديم. وإحنا يعني نحاول بقدر الإمكان ونجتهدوا بقدر الإمكان يعني باش نبينوا ونوضحوا هذا واجب علينا لإنارة السبيل لدى أخياننا وخياتنا المستمعين والمستمعات اللي احنا نسلم عليهم ونشكرهم على جميل اهتماماتهم ببرامج إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، وخصوصا هذا البرنامج سؤال وجواب. وسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. نبدأ الدكتور على بركة الله بأول سؤال، هو سؤال خاص بالصلاة، ويقول فيها المستمع أمين: متى نصلي الصبح، عند الأذان أم عند الاستماع إلى قول المؤذن الصلاة حضرت أو الصلاة خير من النوم؟ أيوة، هذا سؤال جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأذان هنا اللي هو يرفع في القنوات أو في الإذاعة الوطنية أو في إذاعة الزيتونة أو في بقية الإذاعات، هو إعلان بدخول الوقت. طب بالنسبة لصلاة الفجر اللي هي يعني دخول صلاة الفريضة صلاة الصبح، يعني وهنية يقع تنبيه من طرف الإذاعة أو من طرف القنوات التلفزية، يقع تنبيه في كون راهو الوقت ذاك والأذان ذاك يتعلق بالمدن اللي هي تونس وضواحيها حيها مثلا، ومع أخذ الاحتياطات بالنسبة للمدن الأخرى مثلا بزيادة 5 دقائق حاجة كما هكا، مراعاة فوارق التوقيت. فعلا، وهذه الفوارق التوقيت يعني موجودة في اليوميات وموجودة في الأجندة وإلى غير ذلك من الوسائل الإعلامية لهذا. اتبقى وقت اللي يعلن المذيع اللي هو يتعلق بالعاصمة وبضواحيها، أنا ذاك دخل الوقت يعني الصحيح بالنسبة لصلاة الفجر اللي هي صلاة الصبح. ملأ في الحالة هذه عندما يؤذن المؤذن، فهنا يعني نصلي صلاة الفجر اللي هي رغيبة ركعتين، الركعة الأولى بسورة الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون على حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك بالنسبة للركعة الثانية تصلى بالفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. بعد ما صلي والرغيبة اللي هي السنة ثم رغيبة. علاش رغيبة؟ هي رغبة فيها الشرع الكريم. به ثم نصليوا صلاة الصبح. صلاة الصبح اللي هي فريضة نصليوها أثر صلاة الفجر. تقول لي أنت هاو ثم بعض الجوامع يصليوا مثلا بعد أربع دراج ولا لا دكتور. أي لا ذكروا ينتظروا الجماعة ينتظروا يعني الناس باش يجيوا يتجمعوا في الجامع. يعني احنا مانيش مربوطين ب لا مش مربوطين. قول المؤذن اي مثلا واحد وزوجته ولا واحد واهله اولاده مثلا وامه ادركتهم صليت في الدار باش يصليوا في الدار يصليوا وربي يتقبل ان شاء الله. يعني يصليوا مباشره بعد الاذان يصليوا الفجر اللي هو رغيبه هذيك تصلى فرادى وثم ينجموا يصليوا صليه الصبح اللي هي جماعه يصليوها جماعه بامكانهم. وكذلك إذا كان واحد مثلا ما أمكنوش باش يمشي للجامع يصليها في دار وفراد صلاة الصبح الفريضة. هذا هو تقريبا. وهذا الوقت هذا يمتد الوقت الاختياري اللي هو يثاب على من أدى صلاته في الوقت الاختياري يثاب على ذلك حتى لوقت الإسفار. إيش معناه وقت الإسفار؟ يعني مرات الوجوه الناس تحقل بعضها في الشارع ثم تضوى الدنيا. ففي الحالة هذه أذاك آخر وقت اختياري بالنسبة لصلاة الصبح. فمن أداها في ذلك الوقت نال ثوابا. ونعرفه أحنا باش نزيد إضافة إذا كان تسمع أستاذة هو نعرف أن الصلاة في أول وقتها رضوان الله والصلاة في أوسط وقتها رحمة الله والصلاة في الوقت الاختياري أذاك يثاب على ذلك. شوف المراتب. أيوة. هذا بالنسبة للوقت الاختياري. ثم إذا كان قام نزيد نوضح شوية إذا كان قام شخص ويلقى الدنيا ضوات ولكن مازال الشروق هذاك يسمى الوقت الضروري يصلي في الوقت فهمتني ويثاب على ذلك لأنه كان نايم هو ونعرفه احنا النايم مرفوع عنه القلم يتوضى ويصلي قبل شروق الشمس وإن شاء الله صلاته مقبولة وفي وقتها تعد والله ورسوله أعلم. الدكتور فقط سؤال في نفس الإطار إذا مثلا جيبش يصلي صلاة الصبح أي. بعد شروق الشمس كيفاش يصلي صلاة الصبح الأولى وإلا الفجر الأولى بالترتيب؟ لا بالترتيب هوني يولي يصلي صلاة الصبح اللي هي فريضة بعد شروق هذا يصليها اللي هي فريضة ثم يصلي صلاة الفجر اللي هي رغيبة وثم عنده وقت طويل حتى المنتصف النهار يحب يصلي صلاة الضحى يصلي وربي يتقبل إن شاء الله. وإحنا كنا تحدثنا على أجر صلاة الضحى. صلاة الضحى يعني تعرف شنو يعني باب في الجنة يسمى باب الضحى يدخله من واظب على صلاة الضحى. هي تبتدأ بركعتين وتنتهي بثمانية ركعات على رواية السيدة عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها. ومن ناحية أخرى تمسح الذنوب ولو بلغت عنان السماء وتمسح الذنوب ولو بلغت زبد البحر. سبحان الله. أي ربي عفو وغفور وربي يعطينا المسالك والأسباب حتى يكون راضي علينا ويغفر لنا ذنوبنا ويعفو علينا والله كريم وعفو. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال المستمع ميم با يقول أنه زوجته قامت بعملية إجهاض في الشهر الثاني وبموافقته ودون عذر شرعي فهل عليها كفارة وهل عليها إثم؟ هو على كل حال بالنسبة للموضوع هذا هناك من يرى في هذه المدة وإن شاء الله المدة هذه ما تعديش 40 يوم على خاطر هو قال في الشهر الثاني شهرين. هو قال في الشهر الثاني أجرت زوجتي عملية إجهاض في الشهر الثاني إن شاء الله نقول وإحنا ما تعديش 40 يوم. على كل حال هناك من يرى في هذه المدة بجواز ذلك ونعرف وإحنا القاعدة من قلد عالما لقي الله سالما. تبقى من باب الاحتياط هنا نزيد ونتوسع شوية في الموضوع هذا تستغفر الله ونعرف احنا من السياغ الاستغفار قول الرسول عليه الصلاة والسلام او فيما قال وقوله الأشرف استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ونعرف يعني القرآن زاخر بآيات الاستغفار ففي قوله تعالى فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية في سورة نوح عليه السلام. وثم كذلك تتصدق بما تيسر، لأن الصدقة من فضائلها تدفع لها البلاء، ورب إن شاء الله يمتعها بالصحة والعافية، والإنسان يكون دائما وأبدا يفعل ما فيه صلاح لبدنه ولقلبه، وتكون العبادة يعني تكون العبادة صحيحة بإذن تعالى، ونسأله القبول، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. ننتقل إلى سؤال أختنا لميا، تقول أنبوها توفى إثر سكتة قلبية، وبعد وفاته بحوالي 5 دقائق قامت بالتشهد ليه، يعني وبعد شافت أنه رمش عينه ثلاثة مرات، فما معنى هذا؟ هو على كل حال الأمر هذا هو غيبي بالنسبة لي نحن، اللي ندراه هو يعني نقولوا احنا توفى وانتهت حياته أم لا، هذا بالنسبة لي نحن أمر غيبي، وربما يتحقق من الناحية البدنية، من الناحية الصحية أهل الذكر من الأطباء والعارفين بهذا أهل الاختصاص، ولكن هنا ثم إشارة وإحنا تعلمناها هذه من حسب ما تمكننا من مطالعات ومن يعني بحوث وكذا، نعرف أن الميت إذا مات هناك تبقى بعض أعضاء حية كالعينين وكالأذن مثلا السماع، وهذا راه بدليل شرعي. سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن الميت عندما يدفن ويرد عليه التراب هو يسمع أقدام مشيعيه، اللي شيعوه هو يسمع وهو تحت التراب ويسمع في أقدامه، دليل هذا دل على أن السماع لا يموت في الحين. كذلك بالنسبة للنظر وارد هذا في نصوص، ولهذا احنا نغمض عينين الميت، لماذا؟ لأنه لا يتكلم ولكن يرى منكرا، فهنا تغمض عينيه أولى، ولهذا هذه أخذناها يعني من السنة الشريفة على صاحبها أفضل صلواتي وأزكى التسليم. ملا في الأمر هذا بنتنا وقت اللي تسأل السؤال هذا هي عملت عمل طيب وربي يتقبل العمل متاعها بالنسبة لي ذكرها للشهادة فك اللحظات ذيك، وثم من ناحية أخرى بالنسبة لي ترميشة العين هذه هي أولا كما قلت لك أمر غيبي بالنسبة لنا، وهنالك إشارة، هل إشارة هذه نجدها أولا ساعة في السنة، وثم من كذلك من بحوث ودراسات وأهل الاختصاص في هذا الذين يؤكدون أن العين ولا تموت إثر الوفاة، هذا هو والله ورسوله أعلم. نكتفي بهذا القدر. المستمعة حنان تقول أنها تأخذ أجر 450 شهريا وتسأل قديش يلزمها تخرج زكاة. يظهر لي دكتور في الحالة هذه ما يلزمهاش تخرج زكاة، هكا ولا ما تخرجش؟ عليش؟ على خاطر النصاب ما عندهاش نصاب إلا إذا كان جمع لديها النصاب، وقت اللي هي مثلا تأخذ جزء من الشهرية متاعها ويبقى جزء، قلوا احنا تأخذ 350 وتخلي 100، وقت اللي تلمت تأكل 100 ذيك مع سنوات ووصلت للنصاب أذاك وقت أنا ذاك تستقبل عام آخر وتزكي إذا كان بقاو في يديها المقدار ذاك اللي هو بلغ النصاب، وإذا كان ما نقص منه كذا تولي ساقط عليها الزكاة ما زكيش. نذكر دكتور بقدر النصاب. قدر النصاب بالنسبة لهذه السنة يعني 1430 هجري و2009 ميلادي هي 3150 دينار، يعني 3,150,000، وعلى كل مليون 25 دينار. ومن شروط الزكاة كذلك بلوغ الحول، يعني بلوغ سنة أكل، هذا شرط أساسي. ننتقل إلى سؤال المستمع أيمن، يقول أنه أمه تنوي الحج لكن عندها دين. أيوة. يعني هل باستطاعتها عفوا الحج ويعني في هذه الحالة أم لا؟ لا، من أول مرة تأدي الدين متاعها. الدين هذا إما أن يكون مجدول، مثلا جهة البنكة مثلا ولا المؤسسة اللي سلفتها ولا الناس اللي سلفوها فلوس وكذا، يقولوا لها كل عام تعطينا مثلا مقدار معين به، هذا نوع هذا. وكل المقدار المعين ذاك اللي هي باش تدفعه فك العام ذاك ما تبقى من مال، إذا كان ما تبقى لها من مال ذاك يززيها نقوله في النفقة متاع الحج وكذا تنجم تحج. وإذا كان هي يعني شرطوا عليها قالوا لا الدين راهو كامل الدين يزمك تخلصوا، والدين هذا نقولوا احنا من شأن وقت اللي باش تدفع من فلوس اللي هي يعني باش تحج يعني يولي ما عادش يبقى لها شيء الكثير ما يزازيش البعض، نقولوا الدين او لا الدين او لا. علاش تقول لي انت على الكلام هذا؟ علاش؟ على خاطر هو الانسان ما يعرفش على روحه وقت اللي يتوفى، ولهذا يخلص روحه باش يكون بريء وخالص مع الناس وخالص مع ربي. بينما بالنسبة للحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة توفر المال الوافي، مش ما يقعدش إنسان محتاج في فك الظرف ذاك ظرف صعب في مدة الحج، شبيك راه الدينار عنده قيمة والريال عنده قيمة بالنسبة للحاج مهكا، حينئذ في هذا تسبق الدين. ثم إذا كان كما قلت لك تبقى من المال اللي هو يعني يوفر لها الكامل النفقة متاع الحج تتفضل وتحج وربي يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. نكتب فيه بهذا القدر والله ورسوله أعلم. نفس المستمع أيمن يسأل هل صحيح أن الصلاة الفائتة هي الأولى من النوافل؟ أيوة وكذلك لا شك في ذلك، لأن الصلاة الفائتة هي فريضة، ونحب إذا كان تسمع زادة نزيد نبين في هذا. توا وقت اللي واحد يكون مطالب بالدين الصلاة الفائتة هو كان تارك للصلاة ولكن يأمن بها، هذا هذا هذا هذا موضوع اساسي. تقول له مثلا علاش ما تحبش تصلي وكذا، يقول لك ربي يهديني راني ما لقيتش وقت راني نروح تعب راني كذا كذا الى غير ذلك. ففي الحاله هذه وقت اللي يرجع يصلي ويتوب ربي واللي مواظب على صلاته وكذا واحد، هنا في هذه الحاله دين الله اولى بان يقضى، يجمعك المده ذيك التقديريه المده ذيك 5 سنين مثلا 10 سنين حاجه من هيك اقل من ذلك يجمعها ويصلي نهارين في نهار، يعني نهارين فايتين ونهار حاضر، هذا ما الخلاصة اللي أجمع عليها العلماء في هذا. ونجم يصلي مثلا صبح مع صبحين، ظهر مع ظهرين، العصر مع عصرين، ولكن شرط أنه ما يأثرش على خشوعه هكا ولا فعلا ضروري ذاك، لابد من أن يؤدي صلاته بطمأنينة وبخشوع. به إذا كان ما نجمش الطريقة هذه يصلي صبح مع صبح فايتة، صبح حاضر مع صبح فايتة، وظهر مع ظهر وهكذا، ظهر مع ظهر فايتة وهكذا، والنهار الثاني يصلي مع بعضه حسب الراحة. وهنية ربي سبحانه وتعالى بشرنا وهذا من باب اليسر ومحبة يعني الخير، كما قلت لك ربي يجعلنا مسالك لننال رضاه ولي يعني نكون محرزين على الفوز في الدنيا وفي الآخرة بالجنة إن شاء الله. عاد هنية وقت اللي واحد يعزم ويرجع بيرجع في الفايت في آن واحد يا أستاذة، في آن واحد يعني ينوي صلاة الفايتة اللي هي واجبة ومعها في نفس الحركات وفي نفس السكنات وفي نفس يعني الأقوال من تلاوة ومن ذكر إلى غير ذلك ينوي نافلة، فإنه يكتب له بإذنه تعالى الأجران، يعني يكتب له الأجر بتاع صلاة الفريضة وكذلك الشأن بالنسبة لثواب صلاة النافلة، وربي يتقبل الأعمال والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور، ربي جزيك إن شاء الله كل خير. هكا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. فقط نحب نذكر بوسيلة الاتصال الوحيدة بالبرنامج لطرح مختلف الأسئلة اللي تحبوا تطرحوها والخاصة بالدين والحياة، هي وسيلة الاتصال هي البريد الإلكتروني contact@zaytunafm.net. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.